قال رحمه الله قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أغربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية ترى كثيرا منهم في المنافقين فإنهم يسارعون فيهم ويسارعون في موالاتهم ويتعللون ببعض العلل التي تدل على جبنهم وعلى خوفهم يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا عذرهم في المسارعة إلى الكافرين وموالاة الكافرين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا منهم يعني اليهود، فإن المنافقين يتولون الذين كفروا أي اليهود، ثم ذمهم على صنيعهم وعلى موالاتهم وعلى مسارعتهم في الكافرين لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، فهذا بئس العمل، لبئس ما زينت ما سولت لهم أنفسهم أو لبئس ما قدموا لأنفسهم ومعادهم أن سخط الله عليهم. فهذه الفعال من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى ومن أسباب عذابه وفي العذاب هم خالدون. وهذه الآية تدل على كفر من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وذلك إذا اعتقد اعتقادهم ورضي أيضا كذلك أفعالهم فإنه يكفر بالله. سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، هذا يدل على كفرهم وأنهم إذا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين من دون الله سبحانه وتعالى واعتقدوا اعتقادهم ورضوا أفعالهم فإنهم يكفرون بهذا القيد. يتولون الذين كفروا، فإن تولوهم هذا التولي بالمعنى المذكور مع الرضا بمعتقداتهم وبأفعالهم فهذا كفر بالله جل وعلا. ثم قال: لو كانوا يؤمنون، أكد هذا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، فهذا يدل على المتقدم أنهم لو كانوا مؤمنين بالله وبالنبي وما أنزل إلى رسول الله ما اتخذوهم أولياء، هذه علامة كفرهم أنهم اتخذوا الكافرين من دون الله ومن دون المؤمنين ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أولياء، فأحبوهم وناصروهم واعتقدوا ما هم عليه من الاعتقادات الفاسدة، وهكذا أيضا رضوا بأفعالهم الشنيعة والمخزية. ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله وعن دين الإسلام، وهنا المقصود الفسق الأكبر، فإن السياق سياق الآيات في المنافقين الاعتقاديين. فهذه الآية استفاد منها كفر من والى الكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله، وأنه ليس بمؤمن بالله سبحانه وتعالى من يوالي الكافرين ليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقادهم ورضي أفعالهم. ثم قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هذه جملة مستأنفة قرر فيها سبحانه وتعالى ما تقدم أيضا من مخازن اليهود ومن هنات اليهود وصفات اليهود ومساوي اليهود أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. هذه الجملة مقررة وهي مستأنفة لما قبلها من تعداد مساوي اليهود وهناتهم. فمن مساوي اليهود أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، عداوتهم أكثر من عداوة النصارى لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، وهذا الواقع كما يقال خير شاهد. وإلا كلهم أعداء للمسلمين، كلهم أعداء للمسلمين، النصارى أعداء واليهود أعداء والمشركون أعداء، وكلهم يرمون المسلمين من قوس واحد، ولكن ربما تفاوتت عداوتهم للمسلمين. فاليهود أشد الناس عداوة، وهكذا المشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين، والنصارى ألين قليلا منهم، ألين، وهذا الواقع، ألين منهم. أما الآن كثير منهم قد ترك النصرانية، صار علمانيا، وصار والعياذ بالله ربما بعض رؤساء أولئك صاروا يهود، في الأصل هم يهود ولكن يظهرون أنهم نصارى، صار اليهود هم الذين يمشونهم. لذلك العداوة الآن في الواقع كما ترى من النصارى عداوة يهودية في الأصل، ولكن في الواقع باعتبار ما سبق ربما كانوا أخف عداوة، فلذلك ما تجد لهم موالاة فيما تقدم للمشركين خلاف اليهود. اليهود لهم موالاة مع قريش، ولهم تحزب، ولهم إلى آخر ذلك لاستئصال الدين، لاستئصال دين الإسلام فيما تقدم. أما الآن كثير منهم صارت اليهود هم الذين يمشون، أو صار اليهود هم الذين يمشون من الرؤساء، رؤساء النصارى أو بلاد النصارى. هذا الواقع. قوله أقربهم مودة النصارى، المقصود به ما سمعته، أي أنهم أخف وألين من اليهود، اليهود أشد عرامة وأشد عداوة. والمفسر يقول محتمل أنها في النجاشي وأضراب النجاشي، وهذا ليس ببعيد بدليل الأوصاف وما ذكر من العلل سبحانه التي تبين أنهم أقرب للمؤمنين مودة، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذه كلها تدل في أناس صالحين، هؤلاء الذين هم أقرب إلينا مودة أناس صالحون كالنجاشي وأضراب النجاشي، ممن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل النصارى، فبعض النصارى مثل اليهود وربما أشد، فتكون هنا أو قوله ولتجدن أقربهم مودة خاص في بعض النصارى وليس في جميع النصارى، والمقصود بهم النجاشي وأضراب النجاشي، بدليل ما ذكر من التعليل في القرب منا، ذلك بأنهم أو ذلك بأن منهم قسيسين لآخر الآيات. هذا يدل على أنهم ليس جميع النصارى أقرب مودة لنا، فبعضهم مثل اليهود ومثل المشركين في العداوة، وإنما المقصود أضراب معينون وأناس معينون من النصارى كالنجاشي، وهذا أقرب. أو يكون المودة في الجملة من حيث اللين لا مثل اليهود، اليهود عندهم شدة وغلظة وعندهم خبث، وهؤلاء أخف منهم، فالقرب منها بهذا المعنى أخف منهم عداوة للمسلمين. لكن الذي يظهر من سياق الآية أنها تدل على أن هؤلاء قوم صالحون، يعني من النصارى هؤلاء قوم صالحون بدليل الصفات التي ذكرت فيهم. والحاصل هذه الآية فيها فضح المنافقين الآية الأولى، وترى كثيرا منهم، هؤلاء يا محمد هؤلاء أهل ولاء لليهود وللمشركين، فحذره الله سبحانه وتعالى منهم ومن صنيعهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. فما إعراب المصدر أن سخط الله عليهم؟ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ما إعراب المصدر؟ مبتدأ، نعم مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف، هو سخط الله عليهم، ويصلح أن يكون بدلا من ما، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إيش هذا؟ سخط الله عليهم، سخط الله عليهم، أحسنت، إما مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف، هو سخط الله عليهم، أو بدل من ما التي هي فاعل بئس، ويصلح أن تكون منصوبة على التمييز لكن على الرفع بدل من ما. ثم بين كفرهم في الآية الثانية لو كانوا يؤمنون بالله، هذا يدل على كفرهم. والمنافق لاعتقادي لا خلاف في كفره أنه كافر بالله سبحانه، بل أشد كفرا من غيره، فلذلك قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد كفرا من غيرهم، فلذلك كانت عقوبتهم أشد، فهم دركات في العذاب الكفار، وأشدهم عذابا المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يتظاهرون بالإسلام وهم في حقيقة الأمر كفار، خلاف الكافر الصريح فإنه أظهر كفره، أما هذا كافر في الباطن ويظهر الإسلام في الظاهر، فلذلك جعل الله عقوبتهم أشد من غيرهم. ثم هم مؤمنون بالله كما أخبر الله سبحانه ولا بالنبي كغيرهم، لكن خدعوا المسلمين ومكروا بالمسلمين بإظهار الإيمان. قال رحمه الله قوله تعالى ترى كثيرا منهم، قيل من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه، يتولون الذين كفروا، والذي يظهر في المنافقين، ترى كثيرا منهم من المنافقين يتولون اليهود ويتولون الكفار، هذا الذي يظهر. وهنا الإمام يقول المقصود بهم كعب بن الأشرف ومن ذكر يتولون مشركي مكة، هم من اليهود يتولون مشركي مكة. قال قوله تعالى ترى كثيرا منهم، قيل من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه، قيل من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه، يتولون الذين كفروا مشركي مكة حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون الناس. قال ابن عباس ومجاهد والحسن منهم، يعني من المنافقين، هذا السياق يدل عليه. قال ابن عباس ومجاهد والحسن منهم، يعني من المنافقين، يتولون اليهود، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي بئس ما قدموا لأنفسهم ولمعادهم في الآخرة، هذا أعمال ما هي طيبة، موالاة الكافرين، عمل يوجب عذاب الله وسخط الله سبحانه وتعالى. قل موالاه يكون بها كافرا الشخص إذا اعتقد اعتقاد من والاهم ورضي أفعالهم وأحبهم وتمنى نصرتهم على المسلمين وإظهار دينهم، هذه موالاة كفرية لا يختلف فيها أحد، ومن خالف فيها فهذا يخشى عليه. وأما موالاة للدنيا فقط ولأجل بعض المصالح، مصالح الدنيا، مع بغضه لهم ومع عدم الرضا باعتقادهم وأفعالهم المخزية، ولا يرضى بأفعالهم ولا باعتقاداتهم، ولكنه صاحب دنيا يظهر لهم شيء من مثل هذه الأشياء، فربما أخذ بعض الكوت ولبس ذاك الكافر، أو أخذ عمامته وأعطاه إياه، وقدم للعصيرات وقدم لهذا، كل ذلك لتكون له منزلة عنده، فيخدم خدمة تكون له منزلة عنده، وربما أتى ببعض الأمور لا رضا بها على المسلمين، ولكن يريد أن يكون له جاه عندهم، له مكان عندهم، مع بغضه لدينهم، وإنما الدنيا حملت على هذا العياذ بالله، فهذا على خطر عظيم وارتكب لكبيرة عظيمة جدا، ولكن كفره يتأنى فيه، فإنه لا يعتقد اعتقادهم ولا يرضى فعالهم، ولكن يريد له مكان عندهم وله جاه عندهم ويرضون عنه، هذا على خطر. وأما مسألة التكفير فيتأنى فيها، وإنما يكفر من والى بالمعنى الأول، رضي اعتقاد أحب ما هم عليه، وهكذا أيضا اعتقد اعتقادهم ورضي فعالهم، هذا يكفر لا شك. وأما الثاني يتأنى فيه فهو عاص لله ومرتكب لكبيرة من الكبائر. وهذا أمر مهم، فإن خوارج العصر لبسوا على الناس دينهم وأثاروا الناس على ولاة أمورهم وزعزعوا أمن الناس، قلقلوا عليهم وأحدثوا فتنا، الإخوان المسلمون وغيرهم أحدثوا فتنا في المسلمين في بعض الشبه تعلقوا بها في تكفير حكام المسلمين. وهذا إن شاء الله صوابه الأقرب، أن من والاهم على المعنى الذي ذكر اعتقد اعتقادهم ورضي فعالهم كافر بالله، ومن والاهم لأجل الدنيا مع بغضه لهم وبغضه لاعتقادهم وفعالهم ولكن يريد أن يكون له وجاهة عندهم ويحافظ على بعض الأمور التي له، فإنه لو عارض أو أظهر العداوة ربما سلبوها منه، فهذا عاصي عاصي، ليس من باب تتقوا منهم تقام أو من هذا المعنى، كان من هذا المعنى فهذا مرخص فيه، لكن فيه شيء من هذا الذي تقدم، لكن ما يحبهم ولا يرضى فعالهم بل يبغضهم، لكن وش يقول لك نفعل؟ أنت من أنت ملزم أن تكون في هذا المكان؟ أنت الذي ملزم به إقامة الدين، إن استطعت وإلا تنحي. قال رحمه الله: قيل من اليهود، قال يعني من المنافقين يتولون اليهود، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة، أن سخط الله عليهم، غضب الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأل العهد، وما أنزل إليه يعني القرآن، ما اتخذوهم يعني الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن أمر الفسق هو الخروج عن طاعة الله كما هو معلوم من اللغة، الفسق هو الخروج، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وهنا الفسق الأكبر. قال قوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني مشركي العرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. تجد القرضاوي وأمثال القرضاوي يأخذون مثل هذا المتشابه ويقربون المسلمين من الكفار النصارى، وأنهم طيبون وقد قال الله فيهم كذا وكذا إلى آخر ذلك، ويغررون بالناس. النصارى فجرة، حالهم حال اليهود في المكر والفجور والبغض للمسلمين، ولكن من كان هذه صفته فنعم يحب ذلك، بأنهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ولا مسلمون أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الأول الذين ذكروا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، سياق منافقين كفار، ومنافق أيضا كذلك سياق يهود فجرة. أما هؤلاء نصارى والمقصود بهم صنف معين كما سيأتي من التفسير، فيأخذ مثل هذه الغرضاوي وغير الغرضاوي ويحببون النصارى للمسلمين، وأن فيهم مودة لنا وأنهم يحبوننا إلى آخر ذلك. والله ما يحبوننا النصارى أبدا لهم حولنا، والواقع خير شاهد أنهم يقتلوننا ويهينوننا، لكن القرضاوي فاجر من الفجرة، وهو الذي بكى على ذلك القسيس النصراني الكافر لما مات ودعا أن الله يخلف على النصارى خيرا منه. هذا القرضاوي تشمل الآية موالاة كفرية عنده، هذا عنده موالاة كفرية للنصارى، يبكي على ذلك البابا الذي مات ويتمنى أن الله يخلف على النصارى خيرا منه، وهو في غاية الحسرة والأسى على ما حصل لهم من فقد هذا الحبيب. أعوذ بالله من شر القرضاوي هذا المجرم، يغرر بالناس، والناس يطلع لهم في التلفاز وسائل الإعلام يظنون هو عالم الأمة، وهكذا من مخازيه الكفرية التي كفره بها بعض العلماء أنه يقول بعد أن فاز اليهودي في الانتخابات الرئيس ب99% من تلك الأصوات، قال لو أن الله عرض نفسه على الناس ما حصل مثل هذه الأصوات. لا إله إلا الله يا جماعة، هذا من يقول ما هو كفر بالله؟ هذا استهانة بالله سبحانه وتعالى وعدم تعظيم لله. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الله بيد نواص العباد، الله خالق العباد، يصرفهم كيف شاء سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن مشيئته. هذا مجرم من المجرمين، فموالاته للكافرين من الموالاة التي أشرت إليها. قال قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لم يرد به جميع النصارى، لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وهم سواء، وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم، لا ولا ولا كرامة لهم، هذا الصنف ما له ولا ولا كرامة، وهو كاليهود تماما في هذه الأفعال السيئة، قتل المسلمين، أسر المسلمين، تخريب بلادهم، هدم مساجدهم، إحراق مصاحفهم، هم سواء كاليهود في هذا الباب، فلا ولا لهم ولا كرامة لهم، وإنما المقصود غير هؤلاء. فليس كل النصارى ينبغي أن يعطوا الولاء، وإنما المقصود النجاشي وأمثال النجاشي رضي الله عنه رحمه الله، فهذا يحب في الله ويدعى له، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وأخبره ربه بموته في بلاد الحبشة، فهو رجل مسلم وآوى المسلمين ومحب للمسلمين، وهو منهم وإليهم رضي الله عنه. أما هذا الصنف فهو كاليهود الذي أشار إليه بذكر صفاته المتقدمة. قال لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحبهم، لا ولا ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه، وقيل نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى، وهنا ذكر بصيغة التمريض، ولكن إن كان هناك معنى غير هذا المعنى فهذا الذي سيذكره. وقيل نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى، لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم، وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود، وإن كان المقصود الجميع فعلى هذا المعنى ينزل أنهم ألين من اليهود الفجرة. اليهود ما يرحمون أحدا أبدا، والله ما يرحمون، يرون أن الأرض لليهود وأن الناس كلهم لا شيء، عندهم غطرسة وعندهم كبر عجيب، ولهم مظاهرة للمشركين متقدمة كما تعلمون، والنصارى مظاهرتهم قليل للمشركين فيما تقدم، ولكن تزمع بما يحصل قبل على النبي عليه الصلاة والسلام بين اليهود وبين المشركين العرب، هم الذين يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم، وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود. قال أهل التفسير ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذبونهم، فاتنين من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله تعالى رسوله بعمه أبي طالب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد، أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال إن بها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. فعلا ذهبوا إليه عن طريق الوحي، أوحى الله لنبيه أن في الحبشة رجل صالح لا يظلم ولا يظلم عنده أحد، يراعي الحقوق ويقوم بشؤون الناس ويحرص على إقامة العدل مع القريب ومع البعيد، مع الصديق ومع العدو، ولو كان عدوا له في الدين ويخالف له في الدين فإنه يسعى في إقامة العدل ولا يألو جهدا في إقامة العدل في الجميع، فمن له حق أخذه ومن عليه الحق دفعه، بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يحفظ الملك. فالنجاشي حفظ الله ملكه بعد أن خاض حربا مع أولئك الذين هم أعداء له، وكان الصحابة موجودين لما كان خاض الحرب، نصره الله بالعدل ونصره الله بالخير الذي عنده على أعدائه وبقي ملكه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. هناك مقولة لشيخ الإسلام أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، معناها ويهين الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. صحيح هذا واقع يا أخوان، إن كان فيه عدل فالله يحفظ الملك، وإن كان فيه جور ولو كنت تنتسب للإسلام يهينك الله ويذلك الله سبحانه وتعالى يخزيك ولا يبقى لك ملك، ولو كنت من أهل الإسلام وأنت ظالم لأهل الإسلام ومجرم من المجرمين فيهم فإن ملكك لا يبقى، أولئك ربما فجرة ينصرهم عليك، لكن عندهم عدل إذا وجد عندهم العدل. إن الله ينصر الدولة الكافرة وإن كان إن كانت عادلة، إن كانت أو الدولة الظالمة إن كانت عادلة. من يأتي لنا بلفظها يا إخوان؟ لفظ عبارة شيخ الإسلام رحمه الله التي اشتهرت عنه، نريد لفظها ونصها. فهذا واقع، فالنجاشي حفظ الله ملكه قبل إسلامه قبل دخوله في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يقيم العدل ويراعي هذا الأمر العظيم. وأناس ينتسبون للإسلام يقيمون الظلم، يقيمون الظلم والعياذ بالله. قال رحمه الله وقال إن بها ملكا صالحا لا يظلم ولا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجا. وأراد به النجاشي، واسمه أصحمة وهو بالحبش عطية، وإنما النجاشي اسمه الملك. قال شيخ الإسلام ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والله صدق هذا الواقع يا أخوان، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. أحسنت. قال رحمه الله وإنما النجاشي اسم الملك كقولهم قيصر وكسرى. خرج إليها سرا أحد عشر رجلا وأربع نسوة، وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله، والزبير بن العوام، عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو حذيفة بن عتبة، وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، ومصعب بن عمير بن عمير، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان ابن مضعون، وعامر ابن ربيعة، وامرأة ليلى بنت أبي حثمة، وحاطب ابن عمر، وسهل ابن بيضاء رضي الله عنهم. فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار استأجروها، وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة الأولى. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إليها، وكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين 82 رجلا، 82 رجلا سوى النساء والصبيان، عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من بلادهم لقهر عدوهم لهم. فذهبوا طلبا للسلامة وإقامة الدين في تلك البلاد، وفعلا وجدوا بلادا أقاموا فيها دينهم. فإذا ضاق على الشخص الأمر في بلده وإن كانت مسلمة لا يستطيع أن يقيم الدين فيها، ضيق عليه بعض ولاة الأمور وحاربوا أصحاب اللحاء والمطاوعة وأودعوهم السجون، فلا بأس أن يذهب إلى دولة أخف. إن وجد دولة مسلمة فهذا الذي يلزمه، وإن لم توجد دولة مسلمة فيذهب إلى دولة أخف يستطيع أن يقيم شيئا من دينه. والصحابة لما فتح الله عليهم المدينة خلاص لجأوا إلى المدينة وأرزوا إلى المدينة، صارت بلاد الإسلام لهم. ولا يعدل الشخص بلاد الإسلام بلدة إلا إذا ضيق عليه بجميع بلاد الإسلام، فإنه ينظر دولة أخف من بلاد أولئك. حق أن كثير من مستقيمين محارب في بعض البلدان، حارب جدا في استقامته في لحيته في دينه، ولكن مع ذلك أخف يصبر، أخف عليه يصبر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هناك بلاد الفتن، بلاد الكافرين، بلاد التسافد وبلاد الفتن والعياذ بالله. لعل الله يجعله فرجا يخرج إلى بلاد مسلمة أخرى حتى يفرج الله. أما يذهب بلاد الكافرين، بلاد الكافرين متعبة جدا. قال رحمه الله: فخرجوا إلى البحر وأخذوا. فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاش وبطارقته ليردوهم إليهم، فعصمهم الله. وذكرت القصة في سورة وذكرت القصة في سورة آل عمران. نعم، وهذا من المكر الذي يستعمله الأعداء، قدموا الهدايا للملك ولأعوان الملك من هم حول من الحاشية ليتوصلوا إلى المقصود. هذا تمهيد وتوطئة، الهدية والرشاء وغير ذلك ما يستعمله المنحرفون هذا توطئة بين يدي الشر الذي يريد يصل إليه في مثل هذه الأمور. أظن جاء الوقت هذيك فينا فلما انصرف قريبا. فعندما نسأله ماذا قال الإمام رحمه الله في هذا الأمر المهم: ولتجدنهم أقرب ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. هل يجوز لنا نوالي النصارى كما يدعون القرضاوي؟ هم أقرب لنا مودة. نعم، ليس على إطلاقه، وإنما المقصود من ذكر الله هنا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وهكذا ذكر سبحانه من صفات ما سيأتي، وأنهم إذا سمعوا كلام الله بكوا واخضلت لحاهم بسمع كلام الله. هذا يدل على أن المقصود بهم مؤمنون، مؤمنو النصارى من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس جميع النصارى. أو يكون المقصود جميع اليهود وجميع النصارى باعتبار أن النصارى ألين وأخف من اليهود، واليهود أهل قساوة وشد على المسلمين، وأيضا موالاتهم للمشركين قليلة، مظاهراتهم للمشركين قليلة بخلاف اليهود. يكون من هذا المعنى أو بهذا المعنى، لا المقصود أننا نواليهم وهم على هذا الحال، وإنما إخبار من ربنا على أن النصارى هذا الصنف أخف، هؤلاء أصحاب هذا الدين أخف من اليهود عليكم، هم ودتهم بهذا المعنى. ولتجدن أقربهم مودة إليكم بهذا المعنى، أنهم ما يظاهرون المشركين كثيرا بخلاف اليهود، وهكذا أيضا ألين من اليهود قليلا، أما اليهود فهم بلغوا الذروة في القسوة عليكم، هذا المعنى. وإلا المقصود بهم من ذكر بدليل التعليل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا